بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم في هذه الأربعين النافعة الماتعة التي ينتفع بها المسلم في دنياه وفي آخرته، من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وتذكر بعض ما جاء فيه من الفوائد والفرائد. نعم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو سيد العلماء، وترون من سؤاله هذا أنه من الأسئلة المتكررة في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم. دائما ما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يقربهم من الجنة ويباعدهم من النار. ومر معنا أكثر من حديث سؤال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك السؤال بتركيبات مختلفة وبعبارات متنوعة، لكن هم دائما نصب أعينهم رضي الله عنهم السؤال عن الجنة، والسؤال عما يقرب للجنة، والسؤال عما يباعد عن النار. جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: إذا ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، أي حول هذه المسألة نتكلم عن الجنة وما يقرب للجنة وعما يباعد من النار. ويتبين من هذا السؤال وذلك الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي بين أيدينا ما يسمى بجواب الحكيم، ما يسمى بجواب الحكيم، كما جاء عند أبي داود أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه: هل يتوضؤون من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. الحل ميتته، هم لم يسألوا عن ميتة البحر بل سألوا عن ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زادهم ما ينفعهم، إذ أنهم يركبون البحر فقد يضطرون إلى هذه المسألة، فبينها لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يسمى بجواب الحكيم. من يطالع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يجد هذا الأمر جيدا، حيث أنه دائما ما يتطرق لكل ما يتعلق حول المسألة المسؤول عنها وتفريعات تلك المسألة وشبهات التي تدار حولها، فيفند جميع تلك الشبهات، وهذا ما يسمى بجواب الحكيم، أن تزيد على السائل ما ينفع ذلك السائل أو ما تظن أنه سينفعه ويتعلق بهذه المسألة. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر يدخله للجنة ويواعده من النار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن فهذا الأمر من المسائل العظيمة، لكن يكون للأمر يسيرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وتسديده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر العباد وييسر عليهم طريق الرشاد، ييسر عليهم طريق الهداية. فلذلك كما مر معنا: استهدوني أهدكم، كما جاء في حديث أبي ذر من الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الطريق طريق الإسلام فيه بعض الأمور الشاقة وفيه بعض التكاليف الشاقة، فينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، كما جاء عن نبي الله موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فسأل الله سبحانه وتعالى تيسير الأمر لما حثه وأمره الله سبحانه وتعالى على أن يذهب ويجابه فرعون وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. هذا من دين الله سبحانه وتعالى، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من دين الله سبحانه وتعالى. فاحتاج موسى عليه السلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في ذلك. وكان أيضا مما جاء في السنة من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أن ييسر له الأمور، أن ييسر له الأمور. فلا بد إذن على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، يسأل الله سبحانه وتعالى الرشاد، يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. قال: ذكر له في إجابة سؤاله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فلا يكفي عبادة الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من عبادة الله وحده، أن لا نعبد الله ونعبد معه غيره، بل لا نعبد إلا الله. وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد، أن لا إله إلا الله، معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله. هناك من الآلهة والمعبودات التي تعبد لكن بغير حق، ولكن لا معبود بحق إلا الله. ثم ذكر له صلى الله عليه وآله وسلم بقية أركان الإسلام التي مرت معنا في غير ما حديث، كحديث جبريل الطويل وغيره. ثم زاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فللخير أبواب، وللخير من يدل عليه من الناس، كما جاء في الحديث أو في الدعاء المأثور أن يسأل الإنسان ربه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا يجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فللخير أبواب، والباب الذي يلج منه الإنسان دخولا وخروجا، ويستخدم في الفقه وفي أبواب الإسلام على معنى المسائل، باب كذا أي مسألة كذا، لم يصح في الباب شيء أي لم يصح في هذه المسألة شيء، وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب حث معاذ على بعض الأمور ذكر له هذا الترغيب في بعض أبواب الخير، فقال له: الصوم جنة. الصوم جنة أي سافر وواقي من ماذا؟ من معاذ عاصي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهو واقي له في الدنيا وواقي له في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، ذكر في معنى قول الله تعالى لعلكم تتقون عدة معاني، منها لعلكم تتقون الشهوات المحرمات، فيكون الصوم لكم جنة بهذا المعنى، أي سافرا من هذه المحرمات. فالجن والمجن هو الستر، لذلك سمي المجن، وهو الواقي الذي يضع المقاتل على صدره ونحو ذلك، أي أنه يستر جسده من ضربات السيوف. سمي الجن بالجن لأنهم ممن ستر عنا وحجبوا عنا. سميت الجنة بالجنة كذلك لأن أشجارها متراصدة تستر من تحتها، من يستظل بظلها، إلى غير ذلك. إذن فالصوم جنة، أي ساترا وواقيا من ارتكاب المعاصي، ثم وبالتالي بعد ذلك حينما يكون المسلم متقيا لمعاصي الله سبحانه وتعالى يؤدي به ذلك الصيام إلى أن يكون له يوم القيامة ساترا أيضا من عذاب الله ومن نار جهنم، كما جاء في بعض الأحاديث أن الصوم جنة كجنة المقاتل، أو في بعضها جنة وحصن حصين من النار. هذا المعنى الأول الذي ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى لعلكم تتقون. قال معنى آخر جنة بمعنى أن الصوم، أو تتقون بمعنى أن الصوم يضعف الشهوة لدى الإنسان، عدم الطعام عدم الشراب يضعف الشهوة عند الإنسان، وبالتالي لا يعصي الله سبحانه وتعالى، لا يرتكب المعاصي. لذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال: يا أيها يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي وقاية. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة يكفر الله سبحانه وتعالى بها السيئات والخطايا التي يقع فيها ابن آدم، كما ماذا؟ كما يطفئ الماء النار. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة وما يمحو الله سبحانه وتعالى بها من الخطايا كالماء في إطفائه للنار. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي في ثناء أو في الثناء على من يقوم من الليل. تأملوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث معاذ على قيام الليل، كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله رضي الله عنه قيام الليل بعد ذلك أبدا حتى توفاه الله. لذلك كان الصحابة يتعلمون لكي يعملون، وليس فقط من باب الزيادة في المسائل والتفقه دون عمل. هذا هو دابهم، كانوا يتعلمون ليعملون. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الثناء وحث على قيام الليل لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام الليل دخل الصالحين قبلكم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرف المؤمن قيامه من الليل أو في جوف الليل وعزه استغناه عن الناس وفي ذلك أيضا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة الرجل من جوف الليل أي وسط الليل قال ثم تلا. وفي ذلك الرد على من يقول من الدعاء دائما تسمعون بعض الدعاء يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتلو الآية، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتلو الآية، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستشهاد والاستدلال بالآيات، بل مباشرة يقول قال الله تعالى أو يتلو قول الله سبحانه وتعالى دون أن يقول بعد أن يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجعلها من قول القائل، بل لا بد إن أراد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يجعل الاستعاذة قبل أن يقول قال الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. أي معاذ رضي الله عنه يحب ذلك ويحب أن يستزيد من الخير وخاصة فيما يتعلق بدينه. قال رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، فالإسلام إذن شرط صحة لجميع الأعمال كما ذهب لذلك الجماهير من العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الإسلام شرط صحة لجميع الأعمال، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا إذا كانت من المسلم، أما لو كانت من الكافر أو المشرك فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام شرط صحة لجميع الأعمال، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منهم تلك الفروع إلا إذا جاءوا بالإسلام، إلا إذا دخلوا في الإسلام، إلا إذا تلفظوا بالشهادتين والتزموا الإسلام، بعد ذلك يقبل الله سبحانه وتعالى منهم بقية الأعمال الصالحة. أما وهم على الكفر فلو ارتكبوا أو فعلوا بعض الصالحات لا تقبل منهم. هناك بعض الخدم الخادمات من الدول الكافرة كالهند ونحوها في بعض ديار المسلمين أو في بعض دول المسلمين تصوم مع المسلمين، تصوم تلك الخادمة الكافرة مع المسلمين شهر رمضان، لكن هل يقبل منها ذلك الصيام؟ هل يصح منها ذلك الصيام؟ لا يصح منها. لما؟ لأنها على الكفر، والإسلام شرط صحة لجميع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام، فشبه الإسلام بالرأس. الرأس من الجسد، لو قطع الرأس ولو كان الجسد مفتول العضلات لا ينفع، فهو جثة هامدة بغير الرأس. كذلك الإسلام من سائر الأعمال الصالحة، سائر العبادات لا تقبل تلك العبادات من أحد إلا إذا كان من المسلمين، أما إذا كان من الكافرين أو كان من المشركين فلا تقبل منه تلك الأعمال. من نقض إسلامه ببعض نواقض الإسلام لا تقبل منه ولا تصح منه بقية الأعمال الصالحة، لأن للإسلام نواقض، من ارتكب بعض تلك النواقض خرج من الإسلام، فلا ينفع بعد ذلك كثرة صلاته ولا كثرة صيامه مع سبه لله مثلا، مع سبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا والعياذ بالله. ذلك الحلاج كفره العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كفروا الحلاج، مع أن الحلاج كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة لله تعالى. هل تنفعه تلك العبادات وهو لم يأتي برأس الإسلام، برأس الأمر وهو الإسلام؟ لا تصح منه تلك العبادات إلا إذا أتى برأس الأمر وهو الإسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، فالصلاة هي العمود من الإسلام، من خيمة الإسلام، كل خيمة لا تقوم إلا بالعمود، أما إذا سقط العمود تسقط الخيمة. كذلك إسلام المرء لو كان تاركا للصلاة ضاع إسلامه وسقط إسلامه، وكما قال عمر: ألا إنه لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة، لمن ضيع الصلاة. فهذا من جملة الأحاديث التي يستدل بها على مذهب من ذهب من العلماء رحمهم الله إلى كفر تارك الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الصلاة هي عمود الإسلام، عمود الأمر، عمود الإسلام هي الصلاة. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم وذروة سنامه، ذروة سنامه الجهاد، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا ذكر الجهاد في الكتاب أو في السنة، أو ذكر لفظ في سبيل الله في الكتاب أو في السنة، فإنما يراد به القتال، قتال الكفار. هكذا إذا أطلق سواء كان في الكتاب أو في السنة لفظ الجهاد أو لفظ في سبيل الله فلا يراد به إلا القتال، أما إذا قيد فقيل جهاد اللسان أو نحو ذلك فهو لما قيد له، أما إذا أطلق فلا يراد به إلا قتال الكفار. والجهاد والقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر أسماه ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، الذروة هو أعلى شيء في الأمر. سنام الجمل، ذروة سنام الجمل أعلى شيء في الجمل، لذلك قال بعض أهل العلم: الجهاد هو سقف الإسلام، الجهاد هو سقف الإسلام. حينما يبنى الإسلام على الأركان، أركان الإسلام، ثم يكون سقف الإسلام هو الجهاد. ولو أخذنا نتكلم عن ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله في الكتاب والسنة لا ننتهي في هذا المجلس، لا ننتهي من هذا المجلس. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما استقرأ نصوص الكتاب ونصوص السنة ماذا قال؟ قال: أكثر النصوص في الكتاب والسنة إنما جاءت في الصلاة والجهاد، في الصلاة والجهاد. نقول: وما ذاك إلا لأن الصلاة هي عمود دين الفرد، وأما الجهاد فهو عمود دين الأمة، لا عز للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الحديث الذي رواه ابن عساكر وحسنه الألباني أو صححه في موضع آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة. تخيلوا رجل يصوم ويقوم ليل نهار يذكر الله سبحانه وتعالى 60 سنة، قيام ساعة في الصف أي في القتال في سبيل الله ليست تعادل تلك السنوات من العبادة، بل خير من تلك العبادة جميعها. خير من تلك السنوات التي قضاها في محرابه يتنسك ويعبد الله سبحانه وتعالى ساعة واحدة في الصف في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد. ما قال له أفضل من الجهاد، قال يعدل الجهاد أي يساوي الجهاد. ماذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم الذي يوحى إليه من ربه؟ ماذا قال له؟ قال له لا أجله. دلني على عمل يعدل الجهاد أي يساوي الجهاد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أجده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد من الأعمال الفاضلة والعبادات الصالحة من الأعمال لا يجد منها ما يساوي الجهاد، فضلا أن يكون هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين لك خطأ وخطل الكثير من الدعاء اليوم الذين يجعلون الكثير من العبادات أفضل من الجهاد في سبيل الله. كل شيء يجعلونه أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل ليس العبادات بل حتى العادات. سمعنا بعضهم يقول محافظتك على وظيفتك أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجهاد إذن ذروة سنام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا كما عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاه او ينكا لك عدوا، يشهد لك صلاه او ينكا لك عدوا. فهذه هي وظيفه المسلم، الصلاه والجهاد في سبيل الله. دائما ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه مع الجهاد، واكثر النصوص في الكتاب والسنه في الصلاه وفي الجهاد، لان الصلاه كما اسلفنا عمود دين المرء الفرد، والجهاد عمود دين الامه. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الزيادة في الفائدة أمر اللسان، أمر اللسان وعظم ما يتكلم به المرء. لذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. أمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. وكما مر معنا من الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. في هذا الحديث نعلم أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرم الحرام، وهو الذي يبيح المباح، وهو الذي يفرض الفرائض إلى غير ذلك. لا ينازعه في ذلك أحد، لا ينازعه في تلك الخاصية أحد. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى كما أن له الخلق لا ينازعه في الخلق أحد، كذلك له الأمر وهو التشريع. كذلك لا ينازعه في ذلك أحد. من ادعى أنه هو الخالق لا يمتري أحد في كفره، كذلك من يدعي أنه هو المشرع أو له حق التشريع المطلق من دون الله سبحانه وتعالى لا يشك في كفره. لما؟ لأنه نازع الله في خاصية من خصائصه، من خصائص الربوبية، ألا وهي التشريع. فالله سبحانه وتعالى فرض فرائض، فينبغي على المسلم أن لا يضيع تلك الفرائض، أن لا يهمل تلك الفرائض، أن لا يقصر في أداء تلك الفرائض. وحرم أمورا فلا نقترب تلك الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسكت عن أشياء رحمة لكم. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النسيان، فكيف يقال في قول الله تعالى في أكثر من آية نسوا الله فنسيهم؟ ذلك هو نسيان الترك في المقابل من ترك حدود الله، من ترك أوامر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتركه، الله سبحانه وتعالى لا يعطف عليه، لا يرأفه، لا يدخله دار رحمته. فنسوا الله فنسيهم إنما هي في باب المقابلة، والمراد بذلك النسيان الترك وليس الذهول. فالله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، الله سبحانه وتعالى ترك بعض الأمور لم يذكرها في كتابه، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، فماذا نقول فيها؟ ما الأصل فيها؟ هذا يؤخذ منه الأصل الذي قرره الفقهاء رحمهم الله، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، فلا نصير إلى التحريم ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل. فمن قال لك أن شرب العصير من المحرمات، قل له أين الدليل على ذلك؟ إن قال لك أنت قل لي ما الدليل على إباحة عصير التفاح أو نحو ذلك، تقول له الدليل على جواز ذلك عدم وجود الدليل، الدليل على جواز ذلك عدم وجود الدليل. من أراد أن يحرم تلك الأمور فليأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن لم يأتوا بالبرهان فهم إذن من الكاذبين. لأن الأصل في الأشياء الإباحة، في العادات الإباحة، في المعاملات الإباحة، لكن في العبادات الأصل في العبادات التحريم، كما مر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا يقول رجل لنا أن فعل كذا وكذا، أن تصلي كذا وكذا ركعة بهذا المقدار بهذه الكيفية في هذا الوقت من العبادة، نقول له أين الدليل على هذه العبادة؟ فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى، إلا بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمما يؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم. في هذا الحديث سؤال هذا الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الأعمال التي تحببه من الله سبحانه وتعالى، ثم عرج بعد ذلك على الأعمال التي تحببه من الناس. وفي الحقيقة من أحبه الله سبحانه وتعالى حبب له خلقه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أحدا من خلقه نادى جبريل فقال له: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ازهد بالدنيا يحبك الله. الدنيا سميت بذلك لدنوها، أولا لأمرين: أولا لأنها دنيا بالنسبة للآخرة في المرحلة الزمنية، فهي تأتي في المرحلة الزمنية قبل الآخرة، فهي دنيا والآخرة قصوى، تأتي بعد ذلك. كذلك سميت بالدنيا لأنها في المنزلة بالنسبة للآخرة، هي دنيا هي سفلى، وأما الآخرة فهي دار الخلود، إما في الجنة نعيم لا ينفد، وإما في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد فيما في الدنيا يحبك الله. الزهد في الدنيا الترفع عنها وعدم الاهتمام الزائد بها. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فكأن عباد الرحمن، كأن المؤمن من شدة حرصه على الآخرة ومن شدة إقدام على طاعة الله سبحانه وتعالى يذهل عن الدنيا، يذهل عن نصيبه من الدنيا، فاحتاج إلى التذكير بنصيبه من الدنيا ألا ينسى. الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يقال للبعض: ولا تنسى نصيبك من الآخرة، لأنه منشغل بكليته في الدنيا وفي حطام الدنيا الدنية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن فيدل ذلك على أن نزهد في الدنيا، وفي المقابل لا نترك الدنيا بكليتها، أي لا نتكسب ونعمل في الأعمال المباحة المشروعة التي هي من الأخذ بالأسباب. ذلك الرجل الذي سئل عنه عند الإمام أحمد أنه يزعم أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم يحج البيت الحرام دون أن يأخذ الزاد معه ويخرج مع القافلة، يقول إنه يتوكل على الله. فقال الإمام أحمد: ذلك يتوكل على القافلة وليس على الله. لو كان يتوكل على الله لخرج لوحده. هل يستطيع أن يخرج لوحده دون أن يتزود بالزاد المشروع وهو الأخذ بالأسباب؟ ففرق إذن بين التوكل وبين التواكل. التواكل هو ترك الأسباب، أما التوكل فهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. لذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع عن سفيان الثوري رحمه الله أنه رآه بعض عمدته في السوق عنده صرة من مال، فقال له ذلك التلميذ: أعوذ بالله، ما هذا؟ فقال له سفيان الثوري: اسكت، لولاها لتمندلنا الملوك، لولاها لتمندلنا الملوك، أي لولا هذا الكسب المباح الذي نقوم به فنكسب المباح من رزق الله سبحانه وتعالى لاحتجنا إلى الملوك، وبالتالي رقعنا لهم ودلسنا الدين تمشية لأهواء الملوك. عند ذلك استخدمنا الملوك كالمنديل يزيلون به ويمتخطون به الأوساخ ونحو ذلك. اسكت، لولاها لتمندلنا الملوك. فيتبين لك من ذلك كله بطلان ما ذهب إليه الصوفية والطرقية من عدم التكسب المباح، بل ذهب الإمام أبو حامد الغزالي، وتعلمون أن الإمام أبا حامد مر بأطوار في حياته ثم ختم له على السنة بفضل الله سبحانه وتعالى أن مات وصحيح البخاري على صدره. ذهب أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بوب بابا في آداب التوسل والمتوسلين، التسول والمتسولين، يؤصلون ويحثون على سؤال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتسول في الطرقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون ذلك فيه منفعتان: المنفعة الأولى أنك تنشغل بكليتك في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الذكر ولا ترتبط للعمل. قالوا: والمنفعة الثانية أنك بسؤالك للناس تجعل الناس يتصدقون عليك، وبالتالي يجدون الحسنات، يحصلون على الحسنات بتصدقهم عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله على ذلك الفهم. لذلك أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشق الثاني من الحديث: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حينما تزهد فيما عند الناس بما رزقك الله سبحانه وتعالى وبما وهبك الله سبحانه وتعالى، وإن كان قليلا إن كان يسيرا، تزهد عما في أيدي الناس يحبك الناس، لأن الناس بطبيعتهم لا يحبون من يتطفل عليهم، لا يحبون من يكثر مسألتهم وسؤالهم الأموال والحاجات ونحو ذلك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا أصل عظيم وقاعدة من القواعد الكبرى التي اتفق عليها الأئمة رحمهم الله: لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم يعبر عنها بقولهم: الضرر يزال، الضرر يزال، وهذا أمر مشروع جاء في الإسلام: لا ضرر ولا ضرار. اختلف العلماء، اختلف شراح الحديث في معنى ذلك: هل لا ضرر ولا ضرار للتأكيد والتوكيد، فهما بمعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد، أم يختلف المعنى؟ ثم اختلف القائلون بأن المعنى يختلف، فقال بعضهم: لا ضرر أي على الغير، ولا أو لا ضرر أي على النفس، ولا ضرار أي بالغير. وقال بعضهم: لا ضرر الاسم ولا ضرار الفعل، يعني لا ضرر نفي حقيقة هذا الضرر، ولا ضرار أي نفي إنزال ذلك الإضرار. وقال بعضهم: لا ضرر بمعنى أنك تضر غيرك لمنفعتك، بهذه المضرة التي ستجلبها لغيرك أنت ستنتفع، ولا ضرار أي أن تضر غيرك وإن لم تنتفع أنت، وإن لم تنتفع أنت. فهذه هي بعض المعاني التي ذكرها العلماء في التفريق بين الضرر والضرار. وعلى كل فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فنفى الضرر في ذلك. طبعا تعلمون أن الدين أهم من الوصية، فلما قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين؟ لأن الدين هناك من يطالب به من الخلق، أما الوصية فلا يطالب بها أحد. فالله سبحانه وتعالى نفى الضرر والإضرار في الوصية. لذلك جاء في الحديث روي عن أبي هريرة مرفوعة كما عند الترمذي: إن الرجل لا يعبد الله سبحانه وتعالى 60 سنة ثم يدرك الموت فيضار في الوصية فيدخل النار والعياذ بالله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. والإضرار في الوصية يكون بأحد أمرين: إما أن يوصي لبعض ورثته ولا وصية لوارث، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، لا وصية لوارث فيوصي لبعض ورثته إضرارا للبقية، أو أنه يوصي بأكثر من الثلث لغير الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. فهذا من ما جاء في بعض صور المضارة والإضرار المنهي عنه في الإسلام. كذلك كان في الجاهلية الرجل حينما يريد أن يضر زوجته يطلقها، فإن أوشكت على انتهاء العدة يراجعها، وهكذا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بغير عد. فجاء الإسلام وحدد الطلاق وقيده بثلاث طلقات: فالضرر والإضرار منهي عنه في الإسلام، ومنه القاعدة الكلية، القاعدة المجمع عليها الكبرى من قواعد الشريعة: لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. والبعض يعبر بقولهم: الضرر يزال. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا حديث وأصل أصيل في مسألة القضاء والحكم بين الناس، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه قيل وقال، وكثرت فيه الإشاعات، وكثر فيه كلام من يحسن ومن لا يحسن، وكلام الفساق أعاذنا الله وإياكم منهم ومن كلامهم وباطلهم وإشاعاتهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا بد إذن من التبين، لا بد إذن من التثبت، لا سيما فيما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة في هذه الأيام، منها المقروء ومنها المسموع ومنها المرئي. ينشر أن فلانا قال كذا وكذا، أن فلانا لا سيما من الصالحين لا سيما من المجاهدين فعل كذا وكذا، ثم نصدق ولا حول ولا قوة إلا بالله دون بينة ودون تثبت كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث وكره لكم, أي أن الله سبحانه وتعالى كره لكم قيل وقال بكثرة السؤال وإضاعة المال. كره هنا بمعنى حرم سواء, لا فرق بين التحريم وبين الكراهة عند السلف المتقدمين. ثم نشأ في الاصطلاح التفريق بين الكراهة والتحريم كما تعلمون باصطلاح الفقهاء. فإذا لا نأخذ القول على عواهنه ونشارك في نشره دون بينة ودون تكذب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا بين لنا أن البينة على المدعي. كل من يدعي على شخص بدعوى لا بد أن يثبت ذلك بالبينة. البينة ما هي؟ ليس ما توهم الناس أنه كتب في الجريدة الفلانية فهو إذن بينة. البينة إما بالشهادة, شهادة العدول ولها أنصبة, وإما بالاعتراف. وكما قيل الاعتراف سيد الأدلة, الاعتراف سيد الأدلة. فإن اعترف الشخص وأقر على نفسه بأنه فعل كذا وكذا فهذه من البينة. إن لم يقر وأقسم بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك ولم يستطع ذلك المدعي أن يأتي بالبينة على تلك الدعوة فدعواه باطلة, والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أصل هذا الحديث كما جاء عند مسلم أن صلاة العيد كما تعلمون الصلاة قبل الخطبة بعكس صلاة الجمعة, ولا يزال ذلك الأمر حتى جاء مروان بن الحكم فصعد المنبر قبل الصلاة فجاب له رجل وقيل هو نفس الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه, فضربه مروان بيده وقال إليك عني وصعد, فقال له لقد غيرتم. قال له ذلك الرجل لقد غيرتم, أي خالفتم السنة, سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدى الذي عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول